بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا درسنا الخامس عشر من دروس عمدة الأحكام، نبدأه على بركة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. في هذين الحديثين أكثر من قاعدة عامة. أرجو فقط أن تغلق المايك أثناء الكلام حتى لا يكون في صدى. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، الخيار بكسر الخاء، أي له أن يختار إرجاع السلعة، أو بالنسبة للبائع يرجعها له، أو المشتري يرجع السلعة. يعني كل واحد منهما يحق له إلغاء هذا العقد حتى بعد تمامه، طالما أنهما مجتمعان في مكان واحد ما لم يتفرقا. والتفرق هنا يعود أمره للعرف، يعني مثلا أنا اشتريت شيء من محل دكان، طالما أنني في هذا الدكان حتى بعد دفع الثمن وأخذ السلعة يحق لي أن أقول أنا ندمت، خذ سلعتك وأعطني مالي، أو يقول هو أنا ندمت. لكن إذا خرجت من هذا المحل فخلاص تفرقنا، فعند ذلك لا يجوز لي. كذلك اشتريت بيت، أنا في المكتب الذي عقدنا فيه العقد لا يجوز، عفوا، يجوز لي أن أرجع، أو هو يجوز له أن يرجع. وإذا خرجت فعند ذلك تم العقد. أو يخير أحدهما الآخر، من حق البائع والمشتري أن يتفقا على أن يكون خيار مدته أكبر. يحق للبائع أن يقول: هذه البضاعة خذها، معك 10 أيام تجربها، إذا ما أعجبتك ردها لي. هذا من حقه، ويجوز أن نتفق على مدة أكبر أقل، هذا يعود إلى الاتفاق. وقد يتغير هذا الأمر بالنسبة في العرف، يعني مثلا الدولة التي أعيش فيها في كل المشتريات ما عدا المواد الغذائية يحق لي أن أرجع المواد خلال 14 يوما. فهذا يحق لي. كذلك مثلا في بعض أحد المواقع الكبيرة في التجارة عندهم مدة شهر، تشتري ما أعجبك خلال شهر تستطيع أن ترجع هذه البضاعة. فإذا هذه مدة الخيار متفق عليها أو متعارف عليها، فهذه يجوز تمديدها. فهنا فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. طبعا المدة هذه البائع لا يحق له أن يسترجع بضاعته، هذه التي تكلمت عنها مثلا 14 يوم. العادة أن المشتري يحق له أن يرجع، لكن البائع لا يحق له. لكن لو اتفقنا فجاء البائع مثلا اشتريت منه سيارة وقال أنا ممكن أسترجع سيارتي، نتفق 10 أيام قد أسترجع سيارتي وأعطيك مالك أو ترجعها لي، كل ذلك يعود للاتفاق. والحديث الثاني: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا. إذن الخيار باقي حتى يتفرقا بأبدانهما. في هذه المسألة خالف أبو حنيفة ومالك، فقالا التفرق هنا أن يتم البيع، يتفرقا بالقول. وأهل العلم جميعا ما عداهما، هما وتلاميذهما، يقولان التفرق بالأبدان، أخرج عنك تخرج عني، نبتعد عن بعض، أخرج عن الغرفة، أخرج من المكتب المتجر. أبو حنيفة ومالك قالا لا، التفرق بالأقوال، يعني خلاص أنا قلت تم العقد. هذه المسألة يعني استغرب من مالك أنه خالف فيها. مالك معروف أنه على مذهب أهل الحديث وعلى مذهب أهل المدينة، وأهل المدينة يعني منهم ابن المسيب ومنهم يعني غير ذلك، يعني كانوا يقولون بهذا القول، ومالك يعرف الحديث. فبلغ أحد العلماء في زمان الإمام مالك اللي هو ابن أبي ذئب، سمع أن مالك ما أخذ بهذا الحديث، فقال يستتاب فإن لم يتب، فهذا خرج من الملة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. حكم على مالك بهذا الحكم. لماذا؟ لأن مالكا رحمة الله عليه يعرف هذا الحديث، حديث منتشر في المدينة النبوية. فإذا ما في عذر لمالك عند أبي ذئب، يعني ما في عذر لمالك رحمة الله عليه بأنه لم يسمع الحديث فخالفه، وهذا حديث صحيح ما في مطعن به حتى نقول ضعفه. بالتالي رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، ما قال هذا حديث آحاد ولا متواتر، هذا الحديث آحاد. ففي العقيدة أيضا إذا واحد رد حديث، ما نقول هو رد حديث آحاد ولا متواتر كما تفعل الإشعرية، لا، الحديث الذي هو صحيح رده سواء كان أحد أو متواتر الحكم واحد. الأشعرية يكفرون من يخالف الحديث المتواتر، هم يخالفونها الحديث المتواترة بالتأويل، لكن كقاعدة هكذا كتأصيل علمي يقولون الذي نكفر به هو مخالفة المتواتر، أما الأحد لا. أهل السنة كما فعل ابن أبي ذئب يكفر برد حديث الآحاد حتى بالفقه. طب ليش بالفقه؟ ما العقيدة فهمنا، لكن الفقه ما هو رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في العقيدة أو في الفقه. طيب هل هذا يعني أن الحكم ثابت على مالك؟ طبعا لا، مالك رحمة الله عليه إمام، لكن المسألة لابد من أن نفهمها حتى نعرف كيف يفكر أهل السنة. والإمام ابن أبي ذئب كان إماما طبعا، لكن لم يشتهر، حتى له أقوال فقهية، يعني عنده مدرسة فقهية، لكن المدرسة هذه لم تشتهر. وهو محدث راوي من رواة الحديث، ثقة، إمام في الحديث. لما كفر الإمام مالك في هذه المسألة ما أحد قال له والله الإمام مالك كتب كتاب الموطأ وكيف تكفره لأن عنده كتاب الموطأ، ما أحد قال له هذا، وإنما يتعامل مع المسألة مسألة علمية. ما أحد قال له والله الإمام مالك أراد، يعني مو أراد، وفعلا أراد خيرا، لكن ما أحد قال له الإمام مالك هناك من أثنى عليه، طالما أن هناك من أثنى عليه لا يجوز لك أن تكفره. تكفيره له غلط، نحن نخطئه في تكفيره له ونصوبه في دفاعه عن السنة كما فعل إمامنا أحمد. الإمام أحمد لما سئل عن أبي ذئب أنه يعني قال في الإمام مالك يستتاب فإن لم يتب كفر، أو فإن لم يتب قتل، هذا حكم بالتكفير. فقال الإمام أحمد رحم الله ابن أبي ذئب كان يحب السنة أو كان يدافع عن السنة. فإذا موقف ابن أبي ذئب مفهوم عندنا أنه ما قال هذا القول إلا لدفاعه عن السنة، لكن الإمام مالك بريء من هذه التهمة. لماذا؟ لأن التفرق هنا يحمل على الأقوال ويحمل على الأفعال، يحمل على الأقوال ويحمل على الأبدان. جمهور أهل العلم حملوا القول على الأبدان، مالك ماذا فهم منه؟ البيعان، البائع والمشتري، أثناء تداول العقد أبيعك إياه بخمسة، أبيعني إياه بأربعة، لا بخمسة، وأسلمك إياه بطريقة فلان، أثناء هذا يحق لكل واحد منهما أن يتنازل وخلاص ما يتم البيع، لكن إذا افترقا وخلاص وقعا العقد فعندها هذا هو الافتراق، افترقا في مسألة الأقوال، خلاص كل واحد حمل يعني أو عزم خلاص على البيع واتفقا على البيع وانتهيا من البيع. في أخ يقول صوت غير جيد، ما أدري المشكلة من عندي ولا من عندي. فإذا مالك ما رد الحديث، مالك أخذ بالحديث لكن فهمه له أنه طيب جيد الحمد لله، لكن فهم الإمام مالك لهذا الحديث ماذا؟ على التفرق بالأقوال، هذا فهمه للحديث. وهذا الفهم هل هو بناه على أنه لا يعجبه الحديث فأوله ليرد الحديث لكن من خلال التأويل كما يفعل أهل الباطل؟ يأتي نص في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبهم فيغيرونه. هل الإمام مالك فعل هذا؟ لا، والعياذ بالله، الإمام مالك أكبر من هذا، وإنما هذا فهمه للحديث، فعلى هذا قرر المسألة. ولهذا أهل العلم ما قبلوا بكلام ابن أبي ذئب، مع أنهم ترضوا عنه أنه رضي الله عنه دافع عن السنة. يجب أن نفهم هذا، ليس عندنا هذا التقديس الأعمى والتقديس غير صحيح. نعم الإمام مالك إمامنا، ولكن نرضى بدفاعه عن السنة، لابن أبي ذئب نرضى بدفاعه عن السنة، ولا نأخذ بحكمه على مالك، لأن نعرف أن مالك ما رد الحديث. ابن أبي ذئب ظن أن مالكا رد الحديث، هكذا بلغه أن مالكا رد الحديث. أنا أطلت قليلا في هذه المسألة مع أنه ليس موضعها هذا يعني قد يدرس في مكان آخر، لكن لا بد من أن نفهم نحن يعني هذه الأمور. طيب، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. هذه مسألة مهمة، الصدق والبيان فيه بركة بالبيع، يبارك لك بالمال الذي اكتسبته من البيع، ويبارك للأخ الذي اشترى، يبارك له بالسلعة هذه أن اشتراها على بينة وإن دفع دفعا. يعني بعض المشترين يأتي ويقول لك أنا أدفع لك كاش، طيب وقت البيع دفع لك مثلا 1000، بقي 500، وين 500؟ يلا روح أسحبها من البنك وأجيب لك إياها. راح على البنك، ما عاد رجع الأسبوع القادم، بدك تطالبه يرجع لك إياها كل أسبوع 100. يعني هذا ما فيه بيان، ما فيه صدق، فيه كذب وفيه تلاعب، عرفت؟ فإذا على الطرفين أن يبينا، وهذه قاعدة عامة. على فكرة شوف، يعني بعض الناس هو مسلم ويعمل بالتجارة، وتجد أن بركة بيعه ممحوقة. ليش؟ يقول لك وإن كتم وكذب، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يأتي هو عنده سلعة، سيارة فيها ضرب معين، هذا الضرب أنا ما كمشتري ما أستطيع أن أراه، فما يخبرني، واجب عليه شرعا أن يخبرني. طيب وما أخبرني وأنا اشتريت؟ أنا ما علمت بالعيب، الله علم. فالبركة هذه في بيعه ممحوقة. أروح أشتريها من كافر، الكافر يقول لي فيها هذا العيب، طيب العيب هذا يضر السيارة؟ يؤثر؟ ما يؤثر، خلاص خليني أشتريها، عجبتني السيارة، يبارك له في بيعه مع أنه كافر، يبارك له في هذا المال لأنه صدق وبين، وهذا ملموس ويعني على أرض الواقع موجود. فالبيان فيها كذا كذا كذا، أعجبك أهلا وسهلا، ما أعجبك تصفي، ما أنا مضطر أن أبيعك، ولا يعني ما بعتك أبيع غيرك، لكن بالنهاية أنا ما أغش، هكذا علي أن أكون باعتباري مسلم. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما نهى الله عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عدد من أنواع البيوع. في عندنا قاعدة عامة، هذه القاعدة استفدناها من الأحاديث، ويندرج تحتها أنواع بيوع كثيرة. يعني الآن لو جاءك أنت طالب علم، جاءك شخص قال أنا عندي مثلا شركة تبيع بالطريقة الفلانية، تروح تقلب الأحاديث، هذه الطريقة غير موجودة في الأحاديث ولا في كتب الفقه، طريقة جديدة. باعتبارك طالب علم أنت أخذت قواعد من الأحاديث، هذه القواعد أعطتك أن البيوع ثلاثة منها محرمة: الذي فيه غرر، والذي فيه ربا، والذي فيه غش. أي اسم سميت هذه البيوع ستعرف أنها محرمة. إيش الغرر؟ جهالة، أبيعك شيئا ظاهره يختلف عن باطنه، أبيعك شيئا ما أبين لك تفاصيله مثلا، كل هذا يدخل في الغرر، عرفت؟ فهذا كله منهي عنه وكسبه حرام. الغش بكل أنواعه، طبعا الغش بكل أنواعه مما له تأثير على البائع وعلى المشتري. بالنسبة للربا لعلها ستمر معنا، وباختصار عندنا أكثر من نوع من أنواع الربا معروفة. أشهر نوع من أنواع الربا هي القرض، لكن في ربا بالبيوع، الذهب بالذهب، مثلا بمثل. ما يجوز أن أشتري منك 100 جرام ذهب ب 90 جرام ذهب، حتى لو أن 100 جرام ذهب كان مثلا ذهب قديم ومكسر، مثلا حلي مكسرة، وأنت أعطيتني طوق مصوغ بأحسن صياغة، لكن هذا 90 جرام وهذا 100، ما يجوز. طب إيش نعمل؟ أخي اشتري مني، أنت اشتري مني هاي 100 جرام وأعطيني ثمنها، وبعدين أنا أشتري منك بهذا الثمن، أشتري منك هذا الطوق. صارت معاملتان، ما صار تبادل، عند ذلك صار حلالا. وهذه ليست حيلة، هكذا أحلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذهب بذهب لا، لابد. طيب ذهب بمال، بنقود، هل يشترط التساوي؟ أو ذهب بفضة مثلا؟ لا، ما يشترط التساوي، لأن هي أساسا صنفان مختلفان. فأنا أشتري ذهب، جرام ذهب بمليون كيلو فضة أو بجرام فضة، هذا يعود لاتفاقنا. لكن في شرط أن يكون هناك تقابض. ما معنى التقابض؟ يعني مباشر، أعطي أخذ مباشر. العملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة، وهذا تقريبا مجمع عليه، يعني ما أعرف أحد من المعاصرين يخالف في هذا، أن العملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة، إلا واحد اللي هو عبد الله الهرر الحبشي، وهذا ليس بمسلم، هذا رئيس فرقة الأحباش، هذا ليس بمسلم، هو خالف في هذه المسألة، ولا أعرف أحد من المعاصرين يقول بقوله، إلا الأحباش طبعا، وهم ليسوا بمسلمين، فلا يعتبر قولهم خلافا أساسا، وإن وجد يعني قد نبحث يعني من العلماء طبعا، إن وجد من يقول بهذا ممكن ينظر في قوله، لكن بالنسبة لي أنا حاولت أن أجد، ما وجدت أحدا إلا يقول إن العملات النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة. بالتالي عندما تشتري ذهبا فلا بد أن تدفع وتقبض الذهب بنفس المجلس، حتى إن بعض الصحابة ماذا قال؟ إذا أراد أن يدخل إلى الغرفة حتى يأتي لك بالذهب، ما تقبضه بعدين يدخل الغرفة ويطلع، لا، لا بد من المباشرة هذه. طيب هذا ماذا يبنى عليه اليوم؟ هل يجوز لك أن تشتري الذهب أونلاين؟ لا، لأنك ستدفع وبعد ذلك سيرسل لك هو هذا الذهب، أنت دفعت بعد يوم ولا يومين حتى يصلك الذهب، فإذا هذا ربا. كيف ربا وأنا رضيان وهو رضيان؟ ربك مو رضيان عقليا، والله أنا فكرت فيها، ومو بس فكرت فيها، في أحد الذين أعمل معهم في أحد المجالات اشتغل، دخل بشركة، دخل كشريك أو ك يعني مثل أخذ ترخيص بالأحرى من شركة تعمل بمجال الذهب. الشركة هاي إيش نظامها؟ أنت كل شهر تحول لهذه الشركة 25 دولار 50 دولار، ده حسب أنت الذي تقرر المبلغ، وهذه هم يختزنونها لك باعتبارها ذهبا، ولكن أنت لا يحق لك أن تقبض الذهب حتى يصل إلى مثلا 10 جرام ولا ما شابه ذلك، يرسلوا لك إياه إلى البيت، فكأنك أنت تجمع عندهم، هم بعد ذلك يرسلوا لك ذهب. ويعني عرض عليه، قال لي ترى نحن أخذنا هذا الترخيص من هذه الشركة ومشان تجي تشتغل، يعني تشتغل معنا فيها، وأنت ما عارفك كثر وما شابه ذلك، ولي نسبة قوية جدا، يعني أنا طالع بالشهر مرتاح مبالغ من هذه، مو من الزبون، من الشركة نفسها. قلبت الموضوع، حرام، بدك تتحايل على الشارع؟ لا والله ما بدي أكسب مكسب خبيث. حتى والله ذهبت إلى زوجتي قلت لها والله أغراني إغراء، هو قال لي المبلغ اللي طالعه شهريا مبلغ محترم، مبلغ محترم. على التليفون أتصل، ألو فلان بدك هذا العرض؟ كل يوم أجيب واحد أطالع بالشهر مبلغ، نعوذ بالله، ربا، بالنهاية ربا، حتى لو قلبت ربا. نحمد الله على نعمة يعني البعد عن هذا، رزق من الله أن ييسرك أن لا تنجرف إلى هذا. فالمقصود عقليا، طيب هذا كسبان وهذا كسبان وأنا كسبان، إذا نظرت نظر عقلي لا شرعي. النظر الشرعي يقول لك هذا كسبان ذهب وإثم، وأنت كسبان مال وإثم، وذلك كسبان أيضا إثم. سبحان الله. وقضية الربا من أعظم القضايا، حتى أنه ورد في حديث مع أنه ضعيف، لكن يعني من باب يعني فيه من باب هذه الأحاديث التي فيها تخويف من الآخر وما شابه ذلك، أجاز العلماء روايتها أنه يقال لآكل الربا البس دروعك فإنك ستحارب الله سبحانه وتعالى. شيء عظيم، شيء عظيم. فإذا الذهب بالذهب لابد من التقابض، ذهب بالذهب تقابض وتساوي، ذهب بمال نقول تقابض مع الاختلاف، لأن ما راح تقول 5 جرامات دولار و 5 جرامات ذهب، ما في. فذهب شرط التساوي، لكن بقي شرط التقابض. حتى أعجبني أحد المحلات الذهب قبل يعني فترة كنت عنده، فسألته عن موضوع تشتغلوا بالدفع بالكارت، الكارت تبع البنك، فقال لي لا الحمد لله. قلت له الحمد لله ليش؟ طيب كرت البنك لما أدفع من خلال، أنا أخذت الذهب دفعت من خلال الكرت، النقود لن تصل إليه مباشرة، تحتاج يوم أحيانا أو أكثر حتى تصل إليه. لو كان مباشرة يصل إليه عند ذلك يجوز، لكن عادة لا يصل إليه، لا يصل إلى حسابه مباشرة. لو وصل إلى حسابه هذه بحكم القبض، يعني لو اخترع وسيلة حديثة أنك إذا دفعت بالكرت مباشر يصل إلى حسابه، أو عندك تحويلة بيبال حولت أمامه، فعند أمامه البيبال الثانية وصل إليه، فكأنك قبضته المال، تقبض الذهب عند ذلك يجوز، لكن بالكرت لا. شوف تطبيقات، أنا أعطيك تطبيقات، هذه موجودة، هذه نحتاجها الآن، هذه أهم من عندما نأتي بعد قليل إلى بيع العرايا مثلا. بيع العرايا ما عاد مستخدم، هذه التي أقولها الآن مهمة ومستفادة من هذه الأحاديث، لأن بعض الناس من جهلهم يظن أن هذه الأحاديث بيع الملامسة غير موجود، لكن في تطبيقات مشابهة له الآن سأشرحها. لكن أهم شيء أخذنا القواعد الثلاثة، لا غرر ولا غش ولا ربا، عند ذلك يجوز البيع. غرر فيه خداع، وسأذكر صورة أخرى من صور الغرر، سيأتي معنا لأن الغرر بعد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى مر معنا سابقا في شرح الموطأ. الغرر هو أن أبيعك شيء غير واضح، أو أعطيك ثمنا غير واضح، أي نوع من عدم الوضوح، هذا يعد غرر. والغرر نوعان، غرر معفو عنه وغرر غير معفو عنه. بعض الناس، أرجع للربا لأؤكد على مسألة، الربا نوعان، ربا فضل، فضل، وربا نسيئة. الربا الذي هو أن أقرضك مالا وأستعيده منك أكثر من قيمته، هذا نوع من أنواع الربا. النوع الثاني ربا الفضل، أن أخذ منك 100 جرام ذهب وأعطيك، هاي اكتبوها مهمة، ففضل نسيئة، هذه مهمة جدا. قلنا الفضل أعطيك 100 جرام ذهب وأخذ 101 جرام، هذا ربا فضل، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز أن أبدل ذهب بذهب حتى تكون القيمة متساوية بالجرام، يعني الوزن يعني متساوي. هذا إذا اختلف صار ربا فضل، يعني شيء فضل عن الآخر. ربا النسيئة ذهب بذهب أو ذهب بفضة ولكن ما صار في تقابض، هذا نوع ثاني من أنواع الربا اللي هو ربا النسيئة. طيب الدين هذا أعطيتني 100,000 أرجع لك يا 110,000 بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة أيا كان، هذا فيه نسيئة لأن ما صار تقابض، لأن ما هو دين، هو تبديل مال بمال، الدين يختلف، هذا بالأحرى هذا ربا، هذا تبديل مال بمال، فصار فيه تفاضل لأنك أعطيتني 100 راح أرجع لك 110، ونسيئة لأنني راح أرجع لك يا بعد أسبوع ولا شهر أيا كان. فهمنا؟ ربا فضل، ربا نسيئة، فضل ونسيئة سوا. طيب الآن نرجع إلى الغرر. قلنا الغرر في نوع من أنواع الوهم في هذا البيع، نوع من أنواع عدم الوضوح في هذا البيع. مثلا جيت أبيعك لنأخذ مثال واضح جدا، بعتك كرتونة، وهي حتى سبحان الله قبل يعني مدة، أنا ليش أضرب لك أمثلة بشيء صار معي حتى ترى هذه البيوع الواقعية التي تحدث اليوم، أمثلتها يعني الواقعية. رحنا على شيء مثل الميديا مارت، محل كبير عندنا اسمه زاتور، مثل الميديا مارت، أظن الميديا مارت معروف، محل لبيع التكنولوجيا وأشياء هكذا. كان بدي أشتري كاميرا، هاي اللي أصور فيها حاليا، فرحت شفت في صناديق مغلقة، فالصندوق مغلق تماما أسود مكتوب عليه 75 يورو، ب50 يورو، ب50 يورو، لكن في بضاعة سعرها 150، ب25 يورو، لكن في بضاعة سعرها 75، هكذا مكتوب، إيش بداخله أنت ما تعرف، ولا يحق لك أن ترجعه إذا اشتريته. هذا ما هو؟ هذا بيع غرر صحيح، لأن أنت دافع مال لكن أنت ما تعرف إيش راح تكتسب. يعني ممكن يطلع لي بلاي ستيشن، أنا إيش بدي بالبلاي ستيشن مثلا، حتى لو كانت قيمتها أغلى من من النقود التي دفعتها أنا، ولا يطلع لي فيها كاميرا من الكاميرات اللي ما أستخدمها، أو أيا كان، أنا مشتري شيء مجهول. هذه الجهالة هي الغرر. وأحيانا حتى كانوا طلعت موظفة على فكرة قبل يمكن 4 سنوات تحديدا، طلعت موضة أنه واحد يشتري من حتى المواقع مثل إي باي، بس بعدين إي باي منع هذا الشيء، حتى الإي باي اشتغل بشرع الله سبحانه وتعالى منعها لأن صارت عليها مشاكل. أبيعك صندوق ب100 يورو، يمكن يطلع لك في محارم مناديل، يمكن أحط لك في جرابات مستعملة، ما تعرف أنت، ممكن أحط لك في ذهب، عرف؟ وصار اليوتيوبر إيش يعملوا، يشتروا هذه الصناديق ويلا نفتحها أمام الكاميرا ويجيب مشاهدات، فعليا هذا بيع حرام لأنه غرر. طب أنا رضيان، حرام، مو شغلة أنت ترضى ولا ما ترضى، رضاك لا يكون مستقلا عن رضا الله سبحانه وتعالى. قيمة الأشياء نفس قيمة المال اللي دفعته ولا أكثر ولا أقل، ما يهم القيمة، يهم أنت مشتري الشيء أنت ما تعرف إيش هو، ليست القضية قضية القيمة. طيب الآن هنا في الغرر بقى فيه غرر معفو عنه، إيش الغرر المعفو عنه؟ يعني تخيل أنا الآن مشتري صندوق برتقال، شايف القشر، القشر جيد، لكن البرتقال اللي راح أكلها أنا ما أعرف طعمتها، بقى أقشرها واحدة واحدة وأذوقها واحدة واحدة حتى أشتريها؟ طبعا لا. فإذا هذا نوع من أنواع الغرر الذي يعفى عنه للضرورة، لابد من أن يعفى عنه، ما تستطيع أن ذوق البرتقالات واحدة واحدة، الفول بقشوره ما تستطيع ذوقه. كونسيرفة هذه المعلبات تلاقي داخلها حمص ولا فول، ما تستطيع ذوقه لأن إذا فتحتها تخرب. فهذا فيه نوع من الغرر، لكن غرر معفو عنه. في غرر في هذه المواد غير معفو عنه، هو بايعك علبة فول، العلبة تنك، حطت لك عليها صورة، حطت لك الفولاية كبيرة، اشتريت وجدت الفولاية صغيرة، هذا الغرر حرام عليه إثم، بده يحط لك الصورة المطابقة لهذا الفول. بقى عاد النكهة ممكن تختلف كذا يعني عما تصورته، لكن هذا معفو. لكن انه يحط لك صورة مخالفة هذا غش. انتبه، هذه الآن أذكر لك أنواع كثيرة ترى لابد من أن ننتبه لها. أحد أنواع الموالح مرة اشتريناه في الشركة التي كنت أعمل فيها، نحن نشتري بضاعة جملة ونبيع للمحلات وكذا نوزع. فاشترينا موالح اسمها نبهان يمكن، ولا أتوقع نبهان، حاطط كيس موالح مختوم، والكيس غير شفاف لكن في ناحية من الكيس شفافة. لما تنظر إلى الناحية الشفافة راح تشوف خلفها كاجو فستق حلبي وبزر قرع، بذور قرع، وهذه معروفة أن سعرها مرتفع. لما تفتح تلاقي أنه حاطينها فقط أمام الجزء الشفاف والباقي كله فستق من هذا الرخيص. هذا غش ونجش، غش وغرر بنفس الوقت، أو بالأحرى هو غش صريح، يعني هذا لسه مرتبة أعلى من الغرر. فإذا الغرر المعفو عنه هو الذي لا حيلة معه. تشتري بيت أنت ما بدك تفحص أساسات البيت، ما تستطيع مثلا. طيب سأذكر مثال أخير للغرر وهو مهم جدا. لما آتي أنا وأبيعك ساعة، هذا التسويق الهرمي، أبيعك ساعة أقول لك أنت تبيع ساعتين أرجع لك نص حق الساعة. كل واحد من هؤلاء اللي أنت بعتهم إذا باع ساعتين أنت راح تأتيك نسبة من النقود من المربح. بعد إذا تخيلت أنه اليوم أنت بعت اثنين وهم باعوا، كل واحد منهم باع اثنين، كل واحد من هؤلاء باع اثنين، خلال شهر أنت راح تحصل لك شغلة 5000 دولار مثلا، وبعد سنة أنت تكون وصلت لعشرين 25,000 دولار، وأنت راح تشتري الساعة ب$100. أنت ما بدك الساعة ولا تحتاج للساعة، والساعة أساسا قيمتها مو $100، لكن لماذا ستشتريها؟ ستشتريها مشان $25,000 اللي أوهمتك أنه أنت راح تكسبها بعد سنة. هذا أيضا من بيع الغرر. ليش؟ لأن حقيقة الأمر أنا ما بعتك الساعة، أنا بعتك المكاسب اللي صورت لك إياها، بعتك الـ25,000 اللي أوهمتك أنك راح تكسبها، فهذا غرر. طيب نرجع الآن للحديث بعد ما فهمنا هذه القواعد العامة التي يدخل فيها كثير من صور البيع. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه. النبذ هو أن تنبذ شيئا، أن تلقي شيئا. فجيت أنا للبائع أقول له والله بدي هذا الثوب، طبعا ثوب يعني قماش، القماش هذا الملفوف تعرف، هذا يسموها ثوب، قطعة قماش ثوب، ويجوز أن تحمل على الثوب المفصل. جيت على البائع قلت له والله أعطيني من هذا الثوب، أو أعطيني هذا الثوب مثلا بكم؟ بـ10. أعطيني الـ10 خذ هذا الثوب. طب لحظة، أنا بدي أشوف قماشته جيدة ولا مو جيدة. لا خلاص، طالما أني طالعته من مكانه وعطيتك إياه انتهى البيع. هذا يقول لك مثلا البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، من حقك أن تقول هذا، لكن بشرط أن لا يكون فيها عيب، وبشرط أن يجوز للشخص أن يقلبها وأن يتفحصها. طب أنا شفت الثوب عجبني لونه، لما طالعت لي طالع القماش غير جيد، فأنا دفعت فيه السعر، يقول لك لا، طالما أنه نبذته إليك أعطيتك إياه فخلص تم البيع، ما يجوز أن ترجع. بقى الصور الحديثة من هذا كثيرة جدا، كثيرة خاصة في المتاجر اللي أونلاين. تشوف صورة عجبتك، يرسل لك البضاعة، تلاقي البضاعة مختلفة شبيهة بالصورة كشكل. أنا مرة اشتريت كرسي من موقع أونلاين، كرسي مشان أجلس عليه، يطلع لك الكرسي يعني إذا حطيت ابني موسى الآن عمره 4 أشهر يمكن الكرسي يطلع صغير عليه، ودافع فيه الثمن أنا شايفه كرسي، عرفت؟ فهذا شبيه ببيع المنابذة، طالما أنه أرسله إليك ما في ترجيع. طبعا الحمد لله الآن في مواقع وسيطة، أنا ما أشتري من البائع نفسه، في الموقع الوسيط عندما أشتكي إليه يرجع لي مالي، لكن هو غش يعني بالنهاية. فهذا مثال لتعرف يعني بيع المنابذة كيف تطبيقاته المعاصرة. طيب، ونهى عن بيع الملامسة. بيع الملامسة عنده صندوق برميل، شغلة هيك يعني فيها أشياء، مد إيدك وخذ الشيء، بقى يطلع لك هذا الشيء ثمنه 100 ويطلع لك هذا الشيء ثمنه 10، يطلع خربان يطلع شغال، ما لي علاقة، غمض واسحب من هالصندوق. والآن على فكرة في أجهزة تحط فيها 1 يورو، الجهاز فيه يد هكذا مقبض يدور ويأخذ قطعة لا أعلى التعيين، فأنت تشوف هذا فيه ألعاب، فيه كرات، فيه تابلت، فيه جوال، في أشياء لا قيمة لها وفي أشياء قيمتها عالية. أنت تحط 1 يورو يدور يسحب، ممكن يسحب لك شغلة ما لها قيمة ويمكن ما يسحب لك شيء مثلا. فهذا شبيه ببيع الملامسة، الشيء اللي راح تسحبه هو اللي راح تأخذه، ما يحق لك ترجع، هذا غش، أو عفوا هذا من بيع الملامسة، هذا لا يجوز. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا ركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع، لا تلقوا ركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ فهو بالخيار 3. هذا فيه عدد من الأحكام. أولا لا تلقوا الركبان. إيش الركبان؟ واحد مثلا في القرية عنده بقر وغنم وكذا، راح حلب وعمل حليب وعمل جبن وعسل عنده مثلا، وهذه البضاعة اللي عادة يعني يأتون بها من القرى إلى المدن، سمن وعسل وكذا، فجاء بها. في ناس ايش تعمل؟ تروح قبل ما يوصل هذا للسوق، في عندنا السوق اللي هذا البازار ولا سوق الهال ولا كذا، ما اعرف ايش يسموه، في اسواق يبيع بها الناس هكذا، فيروح، لا يروح يتلقى قبل ما يوصل السوق، تعال ايش عندك بضاعة؟ سمن، بيض، كذا، اعطيني اياها وخذ مبلغ، طبعا هذا المبلغ قليل، ياخذها هو وهو يروح يبيعها، أو هو يستفيد منها إله. لكن إيش هو عمل قبل ما يوصل هذا الشخص اللي جاي من مكان بعيد، قبل ما يوصل على السوق هو راح تلقاه. طيب أهل السوق ينتظرونه مشان يشتروا منه هذه الأشياء بسعر رخيص، لأن هو جاي بده يبيعها، بده يخلص منها مشان يرجع في آخر اليوم إلى بيتي، فراح يبيعها شوي رخيصة، راح يكسب فيها، وأنا كمان مستفيد، أنا الشخص اللي راح أشتريها منه من السوق أنا راح أستفيد انه اشتريتها بسعر رخيص، هو يستفيد انه خلاص باع ورجع. لما انت رحت على اول المدينة واشتريتها منه وراح تبيعني اياها بغالي، او راح تاخذها انت لبيتك واشتريتها برخيص، ضيعت علي هذه الفرصة. فهنا لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. انا اشتريت سيارة، تأتي انت وتقول لي روح رجعها وانا اجيب لك واحدة احسن منها، او ابيعك سيارتي عفوا، هيك يعني عادة أبيعك سيارتي بأقل، سيارتي أحسن منها ما شابه ذلك، خليني أرجعها مشان أشتري سيارتك، هذا لا يجوز. وممكن ما أستطيع أرجعها ويظل بنفسي أنه أنا خلاص مغبون، وكان لو أني اشتريت منك كان خلاص أنا اشتريت ما حدا يجي يناقشني بهذا. وحتى صاحب السيارة اللي باعوا إياها يجي يرجعها مشان يشتري سيارتك. طيب حتى صاحب السيارة هذا بعد ما باعها وخلاص يعني قبض المصاري وكذا، راح يصير في نفسه شيء عندما يعني ترجع هذه البضاعة. فهنا أيضا لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. هذه في المزادات. المزاد ما هو؟ أنا عندي بضاعة مثلا هذه، هذا الشيء بكم تشترونه؟ أحمد يقول بدولار، يجي عبد الله يقول 2 دولار، أحمد يقول 5 دولار، علي يقول 6 دولار مثلا، هكذا حتى نصل إلى مبلغ ما حدا يزيد عليه فأبيعه إياه. وصل 10 دولار في واحد أنا صديقي، أقول أنت إذا شفت الناس وقفت زيد. فوصل 10 دولار، يجي صديقي يقول 15 دولار، مشان إيش؟ مشان الباقين يزيدون أيضا على 15. هو ما بده يشتريها، هو أنا مكلفه أو هو تبرع من عندي. هذا لا يجوز، هذا هذه طريقة من الطرق لا تجوز. أحيانا بعض الناس يفعل شيء قريب من نجش، هذا هو، هذه صورة النجش، لكن طبعا هو بتسكين الجيم نجشون هكذا، لكن عندما تسكن عاد الشيء الأخيرة نحن نقول نجش نفتحها، هذا غلط، نجش هكذا يجب أن تقال. طيب في ناس إيش يعملوا؟ أنت تاجر عندك هذا كاميرا مثلا بدك تبيعها، أجي أنا عندي أصدقائي 10، تعوا يا شباب نروح على هذا المحل بدي أشتري الكاميرا. يفوت الأول، كم الكاميرا؟ 500. ما تعطيني إياها ب200؟ يا رجل إيش 200، أقول لك ب500، 200 بزيادة عليها. راح يجي الثاني، كم الكاميرا؟ 500، أعطيك فيها 230. يجي الثالث، كم الكاميرا؟ 500، تبيعني إياها 150؟ فهون شوي شوي يعني هذا اقتنع أنه 500 كثيرة جدا على الكاميرا. فلما آتي أنا بقى راحوا 10 قبلي، آتي أنا وأقول له تبيعني إياها 300، راح يفرح. أنا معطيه مبلغ فيها، فيقول إيه تمام خذ، وهي أساسا تسوى 500، لكن لما بعت له كل واحد يقول له 200 250 210 150، يعني هبطته من سعر السلعة بنظري حتى باعها بهذا. هذه طريقة أيضا يعني تقاس على النجس، لا نجش لا تجوز. ولا يبيع حاضر لبدو، الشخص اللي يجي من البدو أو من القرى أو ما شابه ذلك قلنا سيبيع برخيص والناس تشتري منه وخلاص، وهو شاف بالسوق وبده يستعجل مشان يرجع بدون بضاعة، يبيع كل البضاعة، فممكن يرخصك كثير في آخر اليوم كذا. فيأتي واحد من أهل المدينة يقول له خلي بضاعتك عندي، اعطيني إياها أنا أبيع لك إياها وروح أنت. هل هذا يجوز؟ هل هذا من بيع الحاضر للباد؟ في الواقع هذه الصورة شبيهة بهذه، شبيهة ببيع الحاضر للباد، لكن فسرها ابن عباس أن لا يكون له سمسارة في الحديث الثاني. ما معنى السمسار؟ أنت جاي تبيع بالسوق، جايب سيارتك بدك تبيعها في سوق السيارات، فيجي واحد ذكي يقول لك تعطيني مثلا 1000 ريال وأنا أبيع لك السيارة بأحلى سعر. أنت ممكن راح تبيعها ب10,000 ريال، يجي هو يبيع لك إياها ب15. أنت 10,000 أساسا كنت رضيان فيها، لكن هو لأن لسانه حلو ويعرف شلون يضبط أموره باع 15 وأخذ 1000. فهون هو رفع لك قيمة السوق، رفع من قيمة البضاعة في السوق أساسا، لأن لو الناس تبيع على سجيتها تلاقي الأسعار صارت فيها سعة وفي أشياء حلوة، لكن لما يكون في سماسرة يضيعون على الناس فرص. الآخر التصرية، لا تصروا الغنم. الغنمة يتعبى في ضرعها حليب، وكل يوم عادة الناس كل يوم يحلبها، فهذا بده يبيع الغنمة فتركها يومين ثلاثة ما يحلبها، لاقي الضرع ممتلئ جدا، فآتي أنا بدي أشتريها مشان حليب، بدي أبيع حليب مثلا أو أشرب حليب، فآتي أنا بدي أشتريها أشوف الضرع مليء، أقول والله هذه إذا حلوب، لما أحلبها أجد لا ضرعها ليس كذلك. فإذا هذه مصرة لأنها صر الحليب في ضرعها حتى امتلأ أكثر من العادة. طيب هذا نوع من أنواع الغش، فإذا أنا استفدت من حليبها، لما حلبتها استفدت، فطالما أنك غششتني يجوز أن أرجعها لك، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حق أن أردها، لكن أعطيك صاع من التمر بمقابل هذا الحليب الذي أنا أخذته واستفدت منه. وقال وهو بالخيار ثلاثا، يعني ما أخليها أكثر من 3 أيام، 3 أيام خلاص أنا عرفت كيف حليبها، وفرصة مهلة كافية للتفكير هل أبقيها ولا لا. هل هذا فقط في الغنم؟ لا، في غير الغنم أيضا ممكن أبيعك سيارة، آتي أحط فيها بنزين مع رصاص بكمية كبيرة في الرصاص، يعني فأنت تسوق السيارة أول ما تحط شوي ريحة بنزين تلاقي السيارة وكأنها سيارة سباق قوية. طيب بعد ذلك أنت سقتها وجدت أنه لا عزمها مو قوي، كيف غشك البائع؟ أنه حط في مواد غير الرصاص، في مادة ما أعرف إيش اسمها، يحطوها مع البنزين تلاقي السيارة تصير مثل النار، أول ما تحط لها بنزين تمشي بسرعة قوية. فأنا أعجبتني قوتها لكن طلعت غير قوية، فهذا أيضا يأخذ حكم المصرة، أيضا من حقي أن أرجعها. عرفت؟ دائما نحن نفكر بالتطبيقات الواقعية، تجد تطبيقات كثيرة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت ابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار. حكم الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبعه بيع أهل الجاهلية. حبل الحبل. حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. طيب هنا بيع حبل الحبلة كما رأينا، هذا بفتح الباء، يعني بعض الناس يقرأها غلط، يقول بيع حبل الحبلة مثلا، غلط، حبل. وأيضا من الأخطاء التي تقع في قراءة هذا الحديث تنتج الناقة، لا هي تنتج، هكذا يقال بالنسبة لتكاثر النوق كذا والبهائم، يقال تنتج وليس تنتج أو تنتج، لا. طيب أنا عندي جمل، أنت عندك ناقة، الناقة اللي عندك حامل حبلة، فأقول لك خذ الجمل اللي عندي كبير وكذا ما عاد بدي إياه، هذا اللي في بطن ناقتك إذا ولدت ثم كبر، يعني ولدت ناقتك ولدت ناقة، ثم الناقة التي ولدت حملت وولدت ناقة، هذه الناقة بقى أنا أريدها بدلا من الجمل اللي عندي. أنت الجمل تستفيد منه وأنا ما أستفيد منه، لكن بعد ذلك سأأخذ هذا الذي ولدته بنت ناقتك، ممكن يكون جمل ممكن يكون ناقة على فكرة، لكن خلص أنا أخذه بدي شيء صغير. هذا نهى عنه ليش؟ لأن فيه غرر، ممكن أن ناقتي تلد جملا، طيب ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ ممكن هذا الجمل أو ممكن تلد ناقة لكن هذه الناقة ما تلد بعد ذلك تكون عقيم، هذا ممكن، ممكن تلد، ممكن أن تلد طفلا أو يعني عفوا جملا مشوها، في غرر في هذا البيع. إذن من منهي عنه هنا أو ما سبب النهي؟ الغرر، وجود غرر، فعند ذلك هذا لا يجوز. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. أنا بدي أشتري مزرعة خوخ على سبيل المثال، أنت عندك مزرعة خوخ، جيت شفت المزرعة الأشجار موردة مثلا، هل يجوز لي أن أشتريها؟ أقول والله هذه الأشجار بدها تطالع لي 50 طن من الخوخ، وخمسين طن يعني أحسبها كذا، أشتري منك المحصول كامل بهذا المبلغ، هل يجوز؟ لا. طيب كانت زهر ثم بعد ذلك صار ثمر هذا اللي أخضر الصغير، هل يجوز الآن أشتري؟ لا. ليش؟ لأن طالما أنه لا يزال أخضر فاحتمال أن تأتيه آفة تمنع أن يكبر، تمنع أن يكبر، هذا الاحتمال لا يزال وارد وكبير. لكن إذا مال لونه إلى الأحمر فعند ذلك اتضح أن هذه الثمار صالحة، أستطيع بقى أن أقيم هذه المزرعة ونتفق وأشتريها منك، يعني أشتري منك المحصول. كذلك التمر، كذلك أي نوع من أنواع الخضروات والفواكه وما شابه. فإذا حتى يبدو صلاحها. ليش؟ لأن إذا ما أخرجت شيئا، إذا جاءتها آفة، بأي شيء أنت تستبيح مالي؟ عرفنا؟ فلا بد. طيب أنا رضيان يا أخي، أنا رضيان كما قلنا، رضاك لا يستقل، طالما أن هذا محرم رضاك لا قيمة له في أن تفعل شيئا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. قال: رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. هنا طبعا نفس معنى الحديث السابق لكن فيه حتى تحمر أو تصفر. في ثمار صفراء مثلا اللي هو الإجاص على سبيل المثال أصفر، حتى يعني يخرج يعني شوية لون صفار، أنت يبدو لك أن هذا خلاص إجاص جيد. في ثمار خضراء لكن خضارها ليس مثل التفاح أخضر، لون الخضار تبع التفاح يعني واضح أنه تفاح صالح مثلا، فهذا هو المقصود. نعم. أحسن الله عليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بثمر كيلة، وإن كان كرما أن تمرين يبيعه بزبيب بتمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. طيب الآن هذا سمي المزابنة، وهو أنا عندي مزرعة نخيل، حائط يعني مزرعة نخيل، أنت عندك تمر محفوظ، تأتي وتقول لي أنا أشتري منك مثلا هذا النخيل أحسن ما أنت يعني بعدين تقطفه وكذا وتبيعه، لا أنا أشتري منك وأعطيك تمر جاهز، إيش بدك أحسن؟ هذا ممنوع. ليش؟ لأن في جهالة بالتساوي. مثلا أنت هذه مزرعة النخيل، هذه حائط النخيل، كم يطلع منه؟ يطلع مثلا 50 طن، أنا ممكن أعطيك، طبعا الآن نقيسها بالكيلو لكن هم كانوا يقيسونها بالصاع بالكيل، لكن خلينا نذكرها الآن مثلا 50 طن، هكذا قيمتها، أنا بدي أعطيك 50 طن تمر، اللي راح يطلع رطب، أنا اللي عندي قديم ذهب ماؤه تبخر ماؤه فصار وزنه أثقل، في قد أقدرها ب50 طن، ممكن أنت عندك يعني اللي أعطيك إياها، كيف تساوي بين جديد وقديم أساسا؟ كيف يمكن التسوية؟ حتى لو عرفنا الفرق، يعني مثلا قدرنا أنه هاي 50 طن، إذا نشفت وصارت مثل التمر القديم اللي عندي راح يكون وزنها كذا، مهما كان أنت كيف تساوي بين جديد وقديم؟ فعند ذلك لا يجوز هذا البيع. استثني منه شيء اسمه بيع العراية سيأتي بعد قليل. فإذا بيع المزابنة، كذلك أنا عندي مزرعة كرم يعني عنب، أه مع أنه جاء النهي عن تسمية العنب بالكر، لكن على العموم استخدم. عندي مزرعة عنب وأنت عندك زبيب. العرب كانوا يأكلون العنب زبيبا، لأن العنب الطازج هذا فواكه، أما الزبيب كانوا يعتمدون عليه كأكل يعني مشبع. فأنت تجيب لي زبيب وتأخذ عنب طازج، أيضا هذا منهي عنه. ليش؟ للجهالة بالتساوي. وكذلك في غيره من المواد الربوية اللي هي القمح والشعير والعنب، يعني الزبيب والتمر، هذه جاء في الحديث أنه لابد من التساوي مثلا بمثل، هكذا جاء، مثلا بمثل، يدا بيد. طيب كيف مثل، كيف تستطيع أن تأتي مثلا بمثل؟ مثل بمثل، أعطيك كيلو تمر رطب تعطيني كيلو تمر جاف، هذا لا يساوي هذا فعليا. طيب إذن كيف تكون مساواة؟ غير ممكن المساواة، بالتالي نهي عن هذا البيع. فما الحل؟ التمر اللي عندي أبيعه بالمال، هذا أشتري التمر اللي عندك. طبعا هذا البيع الآن انتهى، ما عاد أحد، أو قل يعني صار قليل جدا أنه أحد يبيع به، لأن صارت النقود هي يعني الأكثر استخداما، لكن عند الزراع أحيانا يستخدمون، فلا بد من الانتباه. نعم. الله عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية. هنا في استثناء العراية، والعراية هي ستأتي في باب، العراية هي بيع مزابنة أساسا، لكن قدر معلوم قليل، عرفت؟ سيأتي معنا ولهذا لن نشرحه الآن. يعني المذكور هنا كما ذكر قبل محاقلة، كما قلنا حقل بحقل نفس المعنى، لأنه قمح، القمح هذا من المواد الربوية، فلا يجوز إلا مع التساوي، ولا يمكن التساوي قمح بسنبله مع قمح جاف، ما ممكن التساوي، فبالتالي لا يجوز. أحسن الله عليك. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى عن ثلاثة. الأول ثمن الكلب، الكلب لا يجوز بيعه وشراؤه. طبعا عندما يقول نهى عن ثمنه، إذن لا يجوز بيعه وشراؤه. ما تقول أنا يجوز لي أن أشتري طالما أنني أنا الدافع وهو الذي، لا. وما يجوز أن تقول والله خليني أنا أشتري، بعض الناس يحاول يستذكي يقول هو نهى عن ثمن الكلب، خليني مثلا شخص بده يبيع كلب أشتري منه لكن ما أسلم المال، ليش؟ أقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فثمن عليك حرام، إذا ما راح أعطيك إياه وأخذ ثمن الكلب، ما يجوز هذا خداع. ومهر البغي، أيضا مهر البغي، طبعا هو مهر البغي هو المال الذي يعطى للبغي اللي هي الزانية مقابل الزنا، أيضا هذا خبيث محرم، الزنا محرم ومهرها محرم. لا، خليني أذكر شغلة تتعلق بثمن الكلب، لأن في مسألة مهمة، الكلب المعلم، الكلب المدرب على الصيد، ما راح يعطيك إياه صدقة للأخ اللي دربه، فما الحل؟ نهى عن ثمن الكلب، هذا عام. طيب كلب الحراسة المدرب ماذا حاله؟ لحظة فقط. كلب حراسة مدرب، عند ذلك إذا أردت أن تحصل على كلب حراسة أو كلب صيد من صاحبه، يجوز لك أن تدفع لصاحبه أجرة التعليم وليس ثمن الكلب، فتقول أنا ما أشتري منك كلب، لكن أنت هذا الكلب تعبت عليه، كم تقدر تعبك؟ يقول لك بألف، خذ هذه الألف طين الكلب، هذه أجرة تعبه وليس وليس ثمنا للكلب. طيب مهر البغي، أيضا مهر البغي محرم، لأن هذه المهنة أساسا محرمة، لكن يعني ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير مثال، يقول ممكن واحد يقول يزني، واحد من الخبثاء يزني بها، ثم يقول أنا ما أعطيها ذلك المال، لماذا؟ يقول لك مهر البغي خبيث، ما أعطي هذا المال الخبيث. فيقول الشيخ إيه، هذا هو بنفسه خبيث، الذي فعل هذه الفعلة هو بنفسه خبيث. فلا يا إخوة، هو يبعد عن الفعل ويبعد أيضا عن دفع ثمنه. ومرة أنا فكرت فيها هذه المسألة، وجدت أن الذي مثلا على يعني أجلنا الله وإياكم من هذا، يذهب إلى بيت من البيوت هذه التي تفعل هذا الفعل، أولا زنى، ثانيا أنفق ماله الذي رزقه الله إياه، أنفقه بما يغضب الله، هذا ذنب وهذا ذنب، ثالثا نظر إلى حرام، رابعا ماشى أو جلس أهل الفسق والفجور، وهذا أيضا مما يدخل في ما لا يجوز للإنسان فعله، خامسا شارك، ما هذا البيت صاحب البيت قائم على أنه يأتيه زبائن، إذا ما أتاه زبائن فسيغلق، فهو شاركهم بهذا الإثم لأنه مولهم، فتلاقي هذا الذنب فيه أشياء تجر أشياء، ليس ذنبا واحدا، لا أشياء يعني كثيرة فيها فساد. كسب الحجام بقى، هذا اللي صار فيه مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ودفع للحجام، وكسب الحجام خبيث. في عندنا في أصول الفقه شيء اسمه دلالة الاقتران، يعني عندما أقول لك لا تشرب الخمر ولا تأكل الخنزير ولا تشرب الكولا، في شيء اسمه دلالة الاقتران. إذا قلنا دلالة الاقتران صحيحة، نقول الخمر حرام والخنزير حرام، إذن الكولا أنا أيضا أحرمها. في ناس تقول لا، دلالة الاقتران ضعيفة، فهذا حرام وهذا حرام وهذا مكروه مثلا، عرف؟ أو قد لا يكون حراما ولا مكروه، قد يكون مباح لكن أنا نهيتك عنه مثلا لمصلحة أو أي كان. فإذا هنا دلالة الاقتران ضعيفة، لأن يعني ممكن لا تجد أنه من الممكن أن تقول لا تأكل خنزير ولا تشرب الخمر ولا تشرب الكولا، كلام، لكن أنت ما تقصد به أنهما أن هذه الثلاثة تستوي بالحكم. فكذلك ثمن الكلب حرام، مهر البغي حرام، كسب الحجام خبيث، إذن هذا الخبث ليس خبثا، تحريمه إنما خبث كراهة، وهذا الذي حمله عليه أكثر الناس. وأنا يعني عندما تفكر فيها، ترى الحجام بمثابة طبيب في ذلك الزمان، كان هذا الطب الذي كان عندهم حجام وكذا، كم شغلة. طيب الطبيب اليوم، يعني هل نقول كسب الطبيب حرام أو خبيث أو مكروه؟ حرام قل لا، يعني هذا قول شاذ، لكن هل نقول نقيس عليه الطبيب ونقول إنه مكروه أو كذا؟ فقد يحمل على أنه واحد مريض ومنتوف كما يقول، معدوم، ويروح هذا والله ما عملت حجامة إلا بالمبلغ الفلاني، يابا أنا ظاهري ولا رأسي ولا كذا بدي. هنا نقول هذا فعلا خبيث حقيقة، واحد رجله مكسورة راح على الطبيب، ما عندي مال يا دكتور، طيب عيادة ومفتح وعندي ممرض وكذا، آسف روح دبر حالك. هذا فعلا اللي يتصرف بهذه الطريقة هو خبيث، ليس فقط كسبه خبيث، لأن أنت تستطيع اعمل له يا أخي الجبصين وقول بعدين تجيب لي ثمن الجبصين إذا تيسر معك وأعمل لك إياه، أنقذه، عرفت؟ فقد يحمل على من لا يعمل شيء من هذا القبيل، يعني كطبيب مثلا لا يعمل شيء في طبه إلا بمقابل مالي، ما يساعد، ما عنده شيء يعني إلا بمقابل، فلا، هذا نقول، قد نقول إن كسبه خبيث. لكن واحد عنده سعة، أجرة مثلا يعني أو أجري في عملي المبلغ الفلاني، جاء شخص ما عنده هذا الأجر، أهلا وسهلا، على العين والرأس، أساعدك. عرفت؟ فهذا قد يحمل عليه هذا الخبث. بيع العرايا، خلينا ناخذه لأنه هو مرتبط ارتباط وثيق بما قبله. عفوا. أخو آخر حديث أخو، إيه نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن القلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. باب العرايا وغير ذلك. قال رحمه الله: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. طيب، هنا عن عبد انتهى موضوع العرايا. الذي سيأتي هو بيع التمر، بيع النخل، سيكون في الدرس القادم بإذن الله. لكن العرايا ليش؟ لأن نحن مر معنا قبل قليل هنا كم كان رقم الحديث؟ 200 ولا اللي فيه العرايه الثانيه استثناء العرايه 257. 257. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة. نسينا نشرح المخابرة، ذكرونا فيها الدرس القادم حتى ما نروح. وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. إذن العرايا هي مستثناة من المزابنة. الآن هنا فصل في بيع العرايا، فهو أنا أقول ليش ما جعلها معها يعني في نفس الباب؟ ما أدري يعني، سبحان الله. على العموم، هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية يبيعها بخرصها. الخرص إيش هو؟ التقدير. أنا أشوف الشجرة أو أشوف النخلة أقدر فيها كذا صاع، ولمسلمين بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وهنا حدد أن لا تبيع إلا 5 أوسق. الوسق أو الوسق عفوا 60 صاع، 60 صاعا، والصاع 4 حفنات بكلتا اليدين. فإذا إلى حد 60 صاع في 5، يعني 5 أوسق، يجوز لي أن أعطيك تمرا وتعطيني رطبا. طب ليش؟ يعني موسم الرطب والناس تحبه وبده يأكله هو وأهله وكذا، وعنده تمر قديم كل الناس تأكل رطب إلا هو، والتمر القديم لن يباع. قديم يعني مو خربان، يعني قديم يعني من الموسم الماضي، لكن لما يبقى راح يصير شبه جاف، يعني ينشف المي اللي فيه، مو مثل الرطب. فكل الناس تأكل رطب، هو إيش التمر هذا صعب يبيعه، إذا باعه يعني راح يباع رخيص لأن موسم الرطب، فلا يعطيه لصاحب الرطب. صاحب الرطب حتى بده يأكل يعني منه، يستفيد منه يأكل، وهو يعطيني رطب، فهذا راح يكون في تساوي، يعني أعطيك 5 أوسق تعطيني 5 أوسق من الرطب. طبعا 5 الأوسق الرطب أنا راح أقدرها لك، هاي الشجرة وهاي الشجرة وهاي الشجرة، هاي تطلع تقريبا 5 أوسق أخذها. هنا ما ضبطنا التساوي 100%، لكن كانت هذه رخصة محددة فقط في هذا النوع من البيع. طب خلينا نقيسها على نوع آخر، نقيسها على الذهب والفضة، هل يجوز؟ لا، ما يجوز. إذن هذه رخصة محددة متعلقة ببيع العراية، إذا كانت 5 أوسق يعني استثنيت من التحريم الذي في بيع المزابنة. هذا هو، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. نأخذ بعض الأسئلة. شيخ، ممكن أسأل بس سؤال؟ إيه نعم. لما تكلمتم عن الحديث الضعيف، أنا جوز بعض العلم الروايات، يعني هل يلزم أن نذكر أن الحديث ضعيف ولا لا؟ يفضل نعم، لكن ليس شرطا إلا إذا كان يبنى عليه عمل. يعني يبنى عليه زيادة عمل، لكن مجرد أنه في تحذير أو طيب ما شابه ذلك يعني جاز أن يذكر. ما الشروط؟ لا، هذه ترجع لها في شرح الشمس الحديث، تكلمت عن شروط ذلك طيب بل تمام، جزاكم تحتاجه. الله خير. آمين وإياك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. طيب، نهى عن ثمن الكلب، هل نهى عن القطط؟ نعم، نهى عن بيع السنور، أو نهى عن ثمن السنور. السنور هي القطط والفهود والنمور، هذه كلها منهي عن ثمنها. حلوان الكاهن، سبحان الله، هذا ذهب عن بالي أن أشرحه. الكاهن هو الذي يتنبأ لك بالمستقبل، وهذا طبعا الذهاب إليه كفر، وقد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. فالذي يعطى هذا كان يسموه حلوان، أيضا هذا منهي عنه. أحبك الذي أحببتني الله. يقول: هل شرحت لي شرحا مبسطا عن مسألة تكفير معين واقع في بدع مكثرة؟ هذه مسألة شرحناها في دروس العقيدة ولن نكررها الآن، لكن أنت تقول كيف لا يكفر الواقع في بدعة مكثرة بعينه؟ لو أخذنا ليس بدعة، لو أخذنا كفر أكبر من كونه بدعة، سب الله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن تعذر فيه؟ جاءك شخص سب الله سبحانه وتعالى بالإنجليزية وهو ما يفهم الكلام اللي يقوله مثلا، هو واقع وقوع صريح بالكفر الأكبر، لكن هو سمع بفيلم سب الله، كان يتفرج على فيلم، ففي الفيلم شتم الله سبحانه وتعالى بأقذر الشتيمة، حفظ هذه الكلمة وصار يقولها، يفكرها مثل أي مسبة عادية، ألن تعذره؟ طبعا يعذر. ليش؟ لأنه قال كلمة ما يعرف معناها. فكذلك قد يعذر واقع في بدعة لسبب من الأسباب. قرأت أن التوبة العامة تمحي الذنوب كلها إذا استحضرها الإنسان وندم عليها، فإن التوبة العامة تمحوها، لكن إذا استحضرها وكان مصرا عليها فلا تمحى. وسؤالي هو: بفرض أن الإنسان عمل أشياء كثيرة يظن أنها ليست ذنوب، فهل التوبة العامة تمحو هذه الأشياء التي يظن أنها ليست ذنوب وهي ذنوب، أم يجب عليه أن يعترف أنها ذنوب لكي تمحى؟ طيب، بالنسبة وسائل كذلك بالنسبة للوسواس، الوسواس هذا يسأل عنه المختصين النفسيين، لكن لأنه ليس اختصاص شرعي إنما هو اختصاص نفسي. بالنسبة للتوبة، من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم عليه. طب في شيء أنت ما تعرف أنه ذنب، هذا غير داخل في التوبة، قد تعذر لأنك لا تعرف أنه ذنب، وقد تأثم على تقصيرك في أن تبحث هل هو ذنب ولا لا، قد يكون أنت لا تعرف مع أنك بحثت فما عرفت أنه ذنب، فهنا قد تعذر. وقد أنت تتهاون فلا تبحث هل هو ذنب أم لا، فلا تعذر ولا يشمله مسألة التوبة. الأشياء التي يصر عليها الإنسان أكيد ما تدخل في التوبة، لأن الإنسان يعني لا بد له من ندم حتى تصح أنها توبة. يقول: أكون في الجامعة، في بعض الأحيان عندما أكون في المحاضرة يمزح الطلاب والدكتور في الدين، مثلا مرة قال أخرجنا مبكرا من المحاضرة في رمضان، منه نرتاح نحن منه يكون لك أجر، فضحك، فماذا يعني هي هذه؟ أتوقع ما فيها شيء، يعني ما أتوقع فيها شيء، يعني الكلام صحيح نرتاح ويكون لك أجر. على العموم، في حال أنهم قالوا شيئا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى لا بد من الإنكار، والإنكار يكون بحسبه. إذا كان هناك فرصة أن تقول عفوا يعني يا دكتور، المزاح في الدين منهي عنه، وهذه المسألة يعني قد يكون يفتح فيها باب بينك وبينه، طبعا يفتح فيها باب لكذا، فلو تنبه الطلاب أن لا يمزحوا في دين الله إلى آخره. هل يمكن أخذ إجازة بسماع الدرس؟ نعم، يعني كل الدروس إن شاء الله، هذه كل الكتب التي نأخذها في الغالب فيها إجازات. بدأ بيع صكوك نسب النبي صلى الله عليه وسلم البيت في مصر بنقابة الأشراف عام 92، وقالوا إن ذلك حلال لمن يريد الانتساب تبركا وحبا، هذا من الزور والبهتان ومن الكفر الأصغر. ونحن رد لحقنا في خمس مال مسلمين الذي منعنا منكم حكم الشر في ذلك. هلا بالنسبة لخمس المال الذي هو لأهل البيت لا يأخذه إلا أهل البيت، والذي أخذه ظلما يعني هو وقع في الانتساب لغير عشيرته، وأيضا أخذ يعني هذا الظلم والبهتان أنه أخذ مالا. طبعا الخمس ما أدري في هل لا يذهل يوزع، الله أعلم، ما أدري حقيقة ذلك، لأن أساسا ما عاد في لا فتوح ولا شيء. هل نتف الإبط أفضل أم إزالته بالطرق المعاصرة كالليزر وغيره؟ هلا إذا قارنا بين النتف والحلق، النتف هو السنة، الحلق لا يحقق السنة، لأن النبي فرق بين النتف والحلق. إذا نتف الإنسان بالأجهزة الحديثة اللي هي في جهاز على الكهرباء هكذا يدور وينتف، هذا نتف، يبقى نتف ويبقى تطبيق للسنة. لكن الليزر هل يأخذ حكم النتف؟ في الواقع لا، قد يأخذ حكم الحلق، وهو تطبيق لجزئية من السنة، أنك أزلت الشعر وحتى من جذوره، أنت طبقت جزء من السنة ولكن لم تطبقها كاملة في النتف، والله أعلم. هل يجوز للحاضر أن يتخذ سمسارا يشتري له في نفس البلد؟ ما فهمت ما الغاية، إذا كان موظف عنده ولا كذا لأنه هو مو فاضي يوكل غيره، هذا ممكن. إذا شخص يأخذ المحصول من صاحبه قبل حصاده وهو في الأرض ما زال مزروع لغنمه، يعتبر هذا ضمن الأرض واتفقوا على سعر، هذا جائز. الشركة التي تسأل عنها ما أعرفها يا عمرو. حكم المزاد جائز، حكم من رد حديثا صحيحا إذا علم بصحته ورده فهذا لا يكون مسلما، إلا إذا كما قلنا عن الإمام مالك وفهمه بغير الفهم الذي فهمه جمهور أهل العلم، فعند ذلك هذا لا يعد رادا له، يعد مخطئا. رأيك بالنقاب، النقاب واجب، هذا الذي أميل إليه. كيف تحقق نية القطع للعبادة مثل وضوء الصلاة؟ وهل تنقطع العبادة بمجرد النية؟ نعم تنقطع بمجرد النية. كيف تتحقق؟ طالما أنه نوى أن خلص يعني ما عدت مصليا هذه الصلاة خلص انقطعت. إذا كان الإنسان عنده وسوسة في هذا الأمر عليه أن يراجع مختصا نفسيا، والموسوس لا يكون حكمه كحكم غير المصاب بهذا المرض، وإنما لا يلتفت لوسوسته فلا تقطع صلاته بهذه الوسوسة. أشعري يريد المناظرة وأحتاج أحد يناظره، يعني في بثوث يوم السبت نحن انقطعنا عنها في رمضان وإن شاء الله نعود إليها يدخل. طبعا أنا لا أناظر إلا شخص معروف، لكن إذا كان عنده شيء يريد أن يناقش فيه يدخل، أما أن تسمى مناظرة ما يقبل إلا شخص يكون نظيرا لي. في كتاب معاني صلاة الشيخ ماهر الفحل فيه نقل من تفسير الرازي وغيره، فهل في ذلك ضرر؟ لا، الشيخ لن ينتقي من تفسير الرازي إلا شيء جيد، وتفسير الرازي مع خبث ما فيه إلا أنه فيه بعض الأشياء الجيدة، يعني بعض اللمسات اللغوية وكذا جيدة. رجل أعطى لتاجر مبلغ من المال، تاجر أضاف هذا إلى ماله وتاجر به، ويعطيك من الأرباح كل شهر مبلغ يسير سنوات، وإن أردت استرجاع المبلغ الذي أعطيتها أرجعها لك وكل ما زاد المال زاد راتبك. شوف إذا حدد لك يعني مثلا إذا قال لك تعطيني 10,000 أعطيك 100 بالشهر هذا لا يجوز، لكن يقول لك إذا تعطيني 10,000 أعطيك 1% من المربح، 10,000% من المربح أيا كان، لا يعني ما يجوز أن يكون 100%، لكن يقول لك أنت تعطيني 10,000 أنا مربحي بالشهر كم يكون، أعطيك 1% من المربح، 5%، 15%، أيا كان النسبة المئوية من المربح المجمل، هذا يجوز. لكن أن يحدد لك القيمة لا. أريد أن ألتحق معكم في دروس العقيدة فقط، فهل أتابع ما سبق أم أبدأ معكم من الغد؟ يعني ابدأ من الغد، لكن في دروس مهمة يعني مثل يعني في شروح شرح الدرر المنضدة وغيره، وهذه شروح مهمة يعني ننصحك بسماعها. إذا كان هناك منكر يحدث كثيرا جدا في الغرفة التي في الغرفة، هل يجب مغادرة الغرفة مع أن الحال كما ذكر؟ نعم لا بد من مغادرتها بحيث لا يكون في مغادرتها ضرر على المغادرة. حديث حارثة لست متأكد من حكمه. في منتجات مبالغ في الدعاية لها مثل منتج يعمر معاك العمر كله وهو آخر شهر، هو آخر شهر، هل هذا غرر؟ هذا غش. يقول مع أن الكذب يكون معروفا حتى يعني للمشتري، مهما كان هذا يعد غشا. ومن الطريف أن شركة ريدبول عملت حملة إعلانية لمنتجها، فكانت تقول ريدبول يعطيك جوانح. ففي أوروبا إيش عملوا؟ راحوا عدد من الناس قالوا نحن اشترينا ريدبول وشربنا وما طلع لنا جوانح، مع أنه هاي واضح أنه غير مقصود، يعني واضح أنه غش. فحكمت المحكمة بأن كل شخص عنده فاتورة لريدبول أنه مشتري فعلا ريدبول وما طلعت له جوانح يحق له أن يسترجع ثمن ريدبول اللي اشترى. وفعليا يعني الحكم لو أخذنا يعني كحكم إسلامي لا يحق للمرء، لأن يعطيك جوانح هذه واضحة أنها ليست مقصودة وإنما هي كناية عن القوة، لكن عندما يقول لك هذا يبقى معك العمر كله ويدوم وكذا هذا كذب، هذا من حقه إذا خرب بعد شهر أن تسترجع قيمة هذا المنتج أو أقل يعني من القيمة الكاملة، يعني تسترجع قسم من قيمة المنتج لأنهم غشوك. هل يجوز في تكبيرة الإحرام أن نقول الله الرحيم أكبر؟ وماذا هل هذه جوزها عدد من أهل العلم؟ لأن بالنهاية أنت أتيت بتكبير، لكن فيها خلاف يعني للسنة، لماذا يزيد الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في حاجة. وماذا يفعل في سورة الفاتحة لحديث العهد بالإسلام؟ إذا كان لا يستطيع حفظها فيكتبها ويقرأها من المكتوب، وإذا كان لا يستطيع القراءة والكتابة وكان لا يستطيع القراءة فعند ذلك مجرد أنه يعني يقول سبحان الله يكررها أو ما شابه ذلك أي شيء من هذا القبيل حتى يتعلم، لكن لا يجوز له أن يقصر في التعلم. في الجامعة ماذا يفعل طالب العلم الشرعي مع باقي الطلبة الذين يتبعون أصحاب التزكية وإنكار صفات الله؟ الله عليه أن أولا يجتنبهم ويجتنب شبهاتهم، لكن إن كان له أصدقاء منهم فينصحهم ويدلهم على الخير شيئا فشيئا وبالرفق واللين. في بعض القراءات تقرأ آية أرجلكم بالكسر بدل الفتح، فإيش الرد على هذه الشبهة؟ لا، هذه ما تحتاج إلى شيء، لأن العلماء وجهوها أن العرب أحيانا إذا جاءت كلمة مكسورة وما بعدها مفتوح فإنها تكسرها، تكسر حتى الذي بعدها. يعني مثلا إذا قلت لك أعطيتك تفاحة وبرتقالة لأجلك ورمانة مثلا، أو لابنك مثلا، أعطيتك تفاحة منصوبة ورمانة ومثلا وبرتقالة منصوبة أيضا، لابنك هنا لام ابنك هذه مكسورة، ورمانة هي الأصل أقول ورمانة لأنها معطوفة على ما أعطيتك إياه، لكن يجوز لي في العربية أن أقول ورمانة. ليش؟ لأنها جاءت مكسورة بعد مكسور. وهنا في عندنا في قراءة الحسن البصري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله، ليش كسر كلمة الحمد؟ هي الحمد مبتدأ، كسرها لأنها جاورت مكسورا، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، مع أنها مبتدأ مرفوع، فهذا جائز في اللغة. ودائما في عندنا بقاء، ستقول لماذا قلت عنها أنه جائز في اللغة وهكذا ولأنها جاورت، لماذا لم نقل أنها معطوفة على الرأس الممسوح؟ نقول لأن النص الذي في غسلها لا يؤول، لا يمكن أن تحمله على أي تأويل، وهذا يمكن أن تحمله على الثاني، فالأصل الجمع بين النصوص لا يجمع إلا بهذه الطريقة تبع الفتح، واضح ما يستطيع أحد أن يناقش فيه. ثانيا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله غسل، فإذا لا بد من حملها على هذا المحمل لتتوافق القراءتان من في المعنى. ما معنى إجازة بالسند المتصل؟ أن تأخذ إجازة ويكون عندك إسناد إلى صاحب الكتاب، يعني تروي الكتاب عن شيخك وشيخك يرويه عن شيخه وشيخه يرويه هكذا حتى نصل إلى صاحب الكتاب. وكيف يستفيد طالب العلم من الإجازة؟ ما فيها يعني فائدة، إنما الفائدة هي من العلم، لكن هذه مجرد توثيق لحضورك، ومجرد أن عندك صار شيء متصل بصاحب هذا الكتاب، وإلا كفائدة ما في. يعني الفرق بين الأشعرية والصوفية، الأشعرية مذهب اعتقادي والصوفية مذهب سلوكي، فقد يكون الصوفي غير أشعري، الصوفية يعني مذهب سلوكي، طريقة عندهم طرق في الذكر وطرق في لبس العمامة وما شابه ذلك. المذهب الذي ينتمي إليه الصوفية قد ينتمون إلى أي مذهب من المذاهب. طيب، ما صحة الأثر لما مات البخاري فاحت رائحة المسك من قبره؟ هلا هذا من الآثار التي رواها أهل العلم لم يدققوا في إسنادها، مع أن إسناده قد يكون فيه، لكن في مثل هذا لا تعامل أسانيد مثل هذه الروايات كمعاملة الحديث النبوي، لأنها روايات لا يبنى عليها شيء، ولا يستبعد أن تفوح رائحة المسك من قبر إمامك البخاري رحمة الله عليه، فلا بأس برواية مثل هذا طالما أنه ليس من طريق إنسان كذاب. يعني إذا روي مثل هذا من طريق إنسان ضعيف الحفظ يخطئ أو ما شابه ذلك، تقبل وتعامل معاملة الروايات الحسنة. ليش؟ لأنه مو كذاب، وهذه الرواية غير مستبعدة، عرفت؟ لكن في الحديث النبوي عاملنا، لم نقبل روايات ضعيف الحفظ. طيب، وبهذا نختم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.